حسنه. وجاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه يعني بالعدل، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا الحديث ورد في سنن أبي داود غيره، إلا أن في سنده ضعفا فيجوز ذكره للاستشهاد به لأنه موافق لقواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح أو تصح نسبته إليه. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.